قلنا في الدرس السابق لأن هنالك موارد متعددة توهم أن القطع التفصيلي إذا كان ناشئا من العلم الإجمالي فهو ليس بحجة. ذكرنا تلك الموارد ثم صرنا في صدد الجواب عن ذلك. قلنا الإجابة تكون بثلاثة أمور أو أكثر، تقدم أمران، الأمر الثالث هذا رمى بينهم وهو أن يقال، بأننا نقيد إطلاق تلك الموارد بما إذا لم تلزم مخالفة للعلم التفصيلي. يعني مثلا في بيع المشتبهين بالميتة، يعني ارتكاب الشبهة المحصورة، لأن بعض الأعلام قال يجوز ارتكاب كلا الطرفين دفعة أو تدريجا، نقيد نقول فيما إذا لم يلزم. هم أطلقوا لكن نقول لابد مقصودهم يجوز ارتكاب الطرفين فيما إذا لم يلزم مخالفة للعلم التفصيلي، لابد مقصودهم لوضوح أن مخالفة العلم التفصيلي لازم. أو مثلا في المورد الأول تذكروش مشكاني ولا إذا اختلفت الأمة على قولين يجوز الرجوع للأرض، نقيم نقول مقصودهم مقصود ذولاك البعض يجوز الرجوع إلى الأصل فيما إذا لم يكن الأصل مخالف لهما معا. مثال قلنا شنو إذا ما مخالف لهما معا؟ إذا واحد كان يقول بالوجوب الثاني يقول بالإباحة، أو واحد يقول بالحرمة الثاني يقول بمن بالإباحة. إذا أردنا نرجع للأصل، الأصل يوافق واحد منهم وهو القول بالإباحة، فنقول مقصوده من تصورة نطرح كل القول ونرجع للأصل، يعني فيما إذا لم يلزم مخالف للعلم. وهكذا في بقية الموارد ما أظن أثرتها بعد السبعد واضح خليصا عدل. هذا هو الجواب الثالث. الجواب الرابع أن نلتزم بالمقاصد القهرية في بعض من الموارد. مثلا إذا اتفقوا على المبيع واختلفوا في الثمن، قلنا لما يتحاكمون المبيع راح يسترجع منه البائع، مع أنه نعلم تفصيلا أنه انتقل منه. فش نقول هذا يسترجع من باب المقاصل الشرعية الشارع أو القهرية. الشارع أجرى المقاصة قهرا، قال على أنه إذا ما يسترجع البائع المبيع شرح يروح من عده ياهو الثمن، هم 10 دراهم وهم الدينار، من الاثنين راح يرحل عنه. طب دال ما قاعد يعطيه ينصب المال المقاصة شياخذ، هو راح ينطي البائع الثمن فلابد يرجع من باب المقاصة، هو صحيح يعلم أنه منتقل منه، لكن شي يسوي الرجال من باب المقاصة بين ما أخذ منه، أخذ منه الدراهم والدولار، هذا حصل إلى ذاك حصل. فالشارع من باب المقاصة، هاي مقاصة قهرية، قال على أنه أنت تأخذ من عنده المبيع تسترجع وإن علمت بالانتقال لأنه انتقل، مقاصة قهرية. هذا اسمه من قريع على أنه أنا أطلب أكثر مقدار فلوس وإنت ما تعطيني الفلوس، أنا أزعك عبايتك وأخذها، إيه بلي عبايتك فأدري مالتك مو إلي، لكن من باب المقاصة أنا أزعك العباية اللي مالتك وأخذ من باب المقاصة. شكو بي إما هكذا الجواب الرابع، وإما أن نلتزم بالانتساخ. هذا في تحدى ماذا طبيعة هذا الجواب السبب من باب المثال في هذا، وإلا هم يمشي هذا الجواب في غير هذا المورد، إذا يمشي هم نطبقه. الجواب الخامس أن نلتزم بالانتفاخ. نقول إذا تحالفوا هذا قال بأنه الثمن دينار وليس 10 دراهم وحلب، أو ذاك قال على أنه ماذا 10 دراهم وليس بدينار. لما يتحالفون ينتفخ العقل، ينتفخ. كسا يوم الأول يوم الشين من الآن، فإذا انفتخ الحقيق معنى الانتفاخ عن شنو؟ كل شيء راح يبعد من مكانه، كل شيء راح معنى الانتفاخ عن كل شيء يرجع إلى محله. يعني كأمر حقيق مراقب، يعني المبيع الذي انتقل من البائع إلى المشتري الآن راح يرجع من إلى البائع، يعني كأنه ما عقد معه. إذا عقد معه هو المبيع ثاني كثير عند البائع الآن هم هكذا. وإذا التزمنا بالانتفاخ وهو مناسب حين عند الرجوع للمبيع علما إلى البائع، لأن الانتفاخ هو قبل معنا بعد معنا الآخر ما إلى بعد. بس إذا عقد جرى بيني وبينه وتراضينا بعدين طلبنا من البصر بالتراضي، يجوز البطل نسخ العقد يولا. إذا انفتح مو كل شيء يرجع مكانه يولا، أو برضه انتقل عمي، لكن الآن ماذا يرجع لأجل التفاسخ؟ الآن لا تنقل انفساد. الجواب السادس وهو الأخير، أن نلتزم بالصلح القهري في بعض الموارد. مثل ما مثل في مسألة الدرهم، لما نتنازع في أن هذا الدرهم لصاحب الدرهمين أو لصاحب الدرهم نقسم ماذا نص أو الدار، عليكم السلام ورحمة الله، لما نتنازع بيها يقسمها الحاكم نص، نقول هذا من بعض الصحيح القهري، الشارع المقدس له الولاية أجبر هذا، قال شوفوا مصالح يكون تجروها بينات، بعيد بالحاكم على أن الدار هي كلها إنها يحتمل كل الحاكم يحتمل كل الباك، فأنا أجد الصلح القهري بينكما. وإن كان هو الشارع علام الغيوب يدري المال، لكن الذي قاعد يقضي منه الحاكم، الحاكم ما عنده علم الغيب. فالشارع المقدس أطلق فرد صلاحية علما إلى الحاكم في أن يجري الصلح القهري بينهما بهذا بهذا الطريق، أنه نص هذا نص هذا، نص الدرهم هذا نص الدرهم هذا، فهذا صلح قهري عم يصير في الحل المشكلة. فالخلاصة إذن راح أفهد اللي بينته حتى نقرأ العبارة. الجواب الثالث، أن نلتزم بتقييد تلك الموارد بما إذا لم تلزم مخالفة للعلم التفصيلي. أو جواب الرابع، نلتزم بالمقاصة القهرية، أو نلتزم بالانفساخ، أو بالمخانعة القهرية. هذه تقريبا 4 أجوبة اليوم، والاثنين من سابقا صارت 6، كيفما كان احنا نكتب أجوبة في هذه أو غيرها. بس تريد نقول لك بذبح شاي، أنزلنا الموارد الذي بيناها يكون أولها فر الشكل يكون نلعب بيها بشكل من الأشكال. ليش يكون؟ لأن يا أخي ما يصير آخر قلنا علم التفصيلي حتى لو كان ناشئ من الإجمالي، من علم إجمالي هو حجة، ما يمكن أن نقول ليس بحجة، وإلا كنا يلزم التناقض في نظر القاطع. ولا يحق لواحد منكم أن يقول لماذا لا نقول بالتخصيص، يعني نقول في جميع الموارد في جميع موارد عن التفصيل ما تجوز مخالفة هو حجة، إلا في هذا المورد الذي يكون عن التفصيل ناشئ منين من الإجمالي فهو ليس بحجة. نقول يعني معناه راح تخصص التناقض، هذا الجواب ترى، يعني معناه أنت تقول التناقض ما يجوز إلا وين في هذه الموارد. هذا يصير أحكام العقلية احنا سامعين من الأول غير قابلة ماذا للتخصيص، ما يمكن أن أقول على أن التناقض مستحيل إلا في المكان المعين أن كل مورد المعين إنما بالتالي التبعين يخصص إجراء تقول. فلذلك يعني لأجل أن التخصيص هنا غير ممكن لا بد وأن نجيب بهذه الأجواء أو بغيرها، يكون نفكر الحافظ وندفع ماذا الإشكال بشكل من الأشكال. أنا بحمد الله انتهى، نرجع المن إلى صلب الموضوع. صلب الموضوع وين؟ أنه هل المخالفة القطعية حرام أو ليست بحرام؟ نرجع هناك بعد. الثالث أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة مثل الرجوع للأصل مثل جواز ارتكاب الطرفين في الشبهة المحصورة مثل مثل إلى آخره بما إذا لم يفضيه إلى العلم التفصيلي بالمخالفة يجدر الأصل إذا لم يلزم مخالفة للعلم التفصيلي ونمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة للعلم التفصيلي المعلومة تفصيلا كمسألة اختلاف الأمة على قوله لجي المورد الأول فنقول يجوز الرجوع للأصل إذا لم يلزم إذا لم يكن الأصل مخالف لكلام قولين خلص الجواب الثالث الجواب الرابع ولم يصغه قدس سره بصيغة الجواب الرابع مع أنه جواب رابع هو وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاسم شرعيا قهريا أي وحمل إعلاما عطف إعلاما أي يلتزم الثالث أي يلتزم عطف على ده يعني ونحمل وحام فعطف على المصدر على المصدر يعني الثالث الالتزام هذا يصير عطف على ذات أم عطف على ذات في جواب مستقل بعد هذا فلا واحد ماذا بناء هذا سابع إلى الجواب لا لا لا يا أخي هذا مستقل عطف على ذات فلذلك كان المناسب هنا يقول الرادع حمل أخذ المبيع في مسألتي لكن ما عد جواب رابع لعله من باب أنه يختص مسألة زي تحت ذلك ما عد لا أي حد مو مهم وحمل أخذ المبيع في مسألة التحالف على كونه تقاصا شرعيا قهريا أما يدعيه من الثمن هو كان يدعي أن الثمن دينار وما حصل الدينار فمن طاب المخاصة الشرعية الدينار مو راح يطيق ياخذ حينئذ المبيع طبيعي سوى خصصها ما في الثمن ما إلى معنى فيجيب المطمع هذا يجيب وحمل أخذ الثمن ليش خصصوا المبيع والثمن ما تطيع شاي إذا اتفقوا في الثمن واختلفوا قيمة المبيع فالحاصل على أي حال مو مهم أو انتساخ الجواب الخامس أو نقول بأنه ينتسخ العقد بالتحالف يوم من أصله من أصل العقد من الأول يوم من حينه يعني من حين التحالف فإذا زال العقد فكل شيء يرجع مكانه مخالفة بعد ما أكو حينئذ بالعلم التفصيلي ما نقول هذا خرج عنه الثمن المثمن شلون قاعد ياخذ نقول لك ياخذ من عقد بعد ما أكو وإذا عقد ما أكو خلي ياخذ بعد ما منتقل عنه أقول ومن هنا يعني من كون هذا جواب وهو الانتساخ جواب عدل يتضح أنه تتضح المسامحة في تعبير الشيخ الأنصاري حينما كان يعدد الموارد ففي المورد ما قبل الأخير ماذا قال ومنها الحكم بانفساخ العقد يتضح أن الاتيان بكلمة انفساخ ليس في محله لأن إذا جاب كلمة انفساخ إشكال يعني بعد ما أكو بعد وإذا انفسخ العقيد بعد التحالف مخالف العلم التفصيلي ما راح يصير وإحنا بين سوى مخالف العلم التفصيلي فإن لا يعبر بكلمة انتساخ وهذا مطلب واضح بعد ما يقول ومنها الحكم ماذا برد المبيع فيما إذا اتفقوا على المبيع واختلفا فيما في الثمن أو رد الثمن فيما إذا اتفقا على فعل الجواب السادس وهو الأخير وحمل بلي أو انتساخ البيع بالدعم من أصل أو مثيل الجواب الثالث وكون اخذ نصف الدرهم مصالحه في مساله الدرهم ولا مصالحه قهريه او الدرهم نصف الدرهم في العشايه ليش خصص نصف الدرهم من باب مثال ترى هذا كان نصف الدرهم ولا في مساله الدار ما في شيء لو اختلفوا هاي الدار من كل واحد يقول ايه كلها الحاكم يقسم اقول مصالحه قهريه بل هذا قد نمط جديد بعد الشارع اعمل ولايته كده قال لابد ها؟ كيفما كان يا إخوان هذه الموارد لا بد فيها قلنا وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد الأمور المذكورة ليش لابد من الجزم بأحد هذه الأمور؟ فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقع وحرمة مخالفته مما لا تقبل التخصيص. ما نقدر نقول تعرف مخالفته إلا في هاي المواقع، ما يصير، لأنه معناه يعني يجوز، لا يجوز، لا يشرع مثل الأقباط إلا في هذه المواقع، لازم هنا شكلنا يصير بعد، لأنه مما لا تقبل التخصيص بالإجماع أو بغير إجماع. بعدين نقول أن الموارد خصيص ليس بعض العلماء، ما يصير، بل لا بد من التأويل. إذا عرفت هذا فلنعود إلى أصل الموضوع، وهو أن هل تجري مخالفة العلم التفصيلي ولا للمخالفة قطعية العلم الإجمالي ولا. إذا عرفت هذا فلنعود إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي فنقول أرجعنا سبح الحمد لله. الصور تتذكرون هناك بيناها صور العلم الإجمالي ولا؟ تتذكرون كم صورة بيناها ولا؟ الآن يا صورة راح نأخذها، صورة كنا نحكي عنها، صورة نأخذها ونتكلم أن المخالفة القطعية فيها جائزة أو ليست بجائزة. بس قبل ما أجاوبك على هذا السؤال أقول لك، أنت تسألني تقول المخالفة القطعية جائزة يعني العملية والالتزامية، يعني قصدك لما نتبه تبحث أن المخالفة القطعية جائزة أو حرام، قصدك المخالفة القطعية العملية والالتزامية، دخل شوف يا يعني المقصود أبين لك أول شنو معنى المخالفة الالتزامية، وثانيا أبين لك المخالفة العملية. يا إخوان، العلم الإجمالي مرة مخالفة القطعية تصير على مستوى العمل الخارجي، مثال شلون؟ هل أمثلة المتعارفة اللي كنا نمثل بيها، يوجد إناءات، واحد خمر واحد ليس بخمر، إذا تناولت اثنيناتين صارت هاي المخالفة قطعية واحد وعملية اثنين، مخالفة قطعية عملية، هاي نحو من المخالفة. نحو ثاني أكون من المخالفة وهو مخالفة قطعية التزامية، يعني فقط تصير على مستوى التزام القلب، على مستوى القلب، على مستوى الخارج ما يمكن أن تصير. مثال شلون كما لو فرض أنه أنا أدري هذا الشيء، إما حلفت على شربه أو حلفت على تركه شربه، أمر يدور بين وجوب وبين حرمة. في مثل هذه الحالة هل يمكن المخالفة العملية القطعية مو الاحتمالية؟ لا كلامنا في القطعية كله، مخالفة قطعية عملية، هل يمكن يولا؟ ما يمكن. ليش؟ لأن أنت لو تشرب لو ما تشرب، واحد من الاثنين ما يمكن أن تشرب ما تشرب، ما يصير أو تضرب اثنين عزين، فإن شربت في ذلك احتمال الموافقة واحتمال أنه واجب، احتمال الموافقة موجود واحتمال أنا إذا قلت قطعية أكو مخالفة قطعية عملية ولا لا؟ ما إذا ما شربت هنا احتمال الموافقة موجود، إذن ما يمكن إهنان المخالفة القطعية العملية. نعم، الذي يمكن المخالفة القطعية على مستوى الالتزام، بأن ألتزم بالإباحة، بأن ألتزم بالإباحة، إذا التزمت بالإباحة يعني هذا مخالفة للوجوب، ما التزمت بالوجوب ما التزمت بالحرمة، فهنا ما التزمت بين واحد وخالفت لكن على مستوى القلب، على مستوى الالتزام، لا على مستوى العمل. وأمثلة أخرى نقرأ من الكتاب على أي حال. فالمخالفة إذن اتضح مرة عملية قطعية ومرة ما يمكن العملية القطعية، فقط الممكن الالتزامية القطعية. فإذا اتضح لك ذلك أسأل أنا السؤال أكرر، أنت لما شنك توجه لنا التساؤل، شو تقول لنا أن العلم الإجمالي هل تجد مخالفة القطعية؟ مكاركة شيء هنا؟ لا، هو قصدك الالتزامية وقصدك ماذا العملية؟ تسأل عن من تقول أسأل عن الثانية. إذا تسأل عن الأولى يعني الالتزامية، واليوم نجاوبك على هذا فقط إن شاء الله، نقول لك نعم هي جائزة. بأي بيان؟ بأي بيان؟ ببيان يأتي نقرأه من العبارة بعد ذلك إن شاء الله. أحدهما سنقول مخالفة العلم المعلوم بالإجمال تصور على وجهين، فكل معلوم بالإجمال شنو؟ الحرمة الذي أعلم متعلق يوبها لنا يوب لنا، تلك الحرمة الثابتة هنا معلومة، حكم معلوم على مستوى الإجمال. هذه المخالفة لهذا الحكم تصور على وجهين، أحدهما مخالفته من حيث الالتزام، دعني شلون؟ بأن ألتزم بإباحة وطأ هذه المرأة، هذه المرأة أنا لو حالف على وطأها لو حالف على ترك وطأها ما أدري حالف على أنا بالإناء مثلا لو حالف على شرب لو حالف كالالتزام بأن التزم بالإباحة، هذا التزام بالإباحة مخالف التزام بالإباحة بإباحة وطأ هاي المرأة الذي مردد بينه من حرم وطأها هي زوجتي بس ما أدري أنا حلفت أن أطأها أو حالف أن أترك مع اتحاد زمان الوجوه ايش المفروض هالشيء مفروض هالشيء يعني المفروض على انه ماذا انا يو حالف على وطئها ساعة واحدة يو حالف على ترك وطئها شوكي هم ساعة واحدة بس فاذا كان اطو حالف على الوطئ فهو ساعة واحدة اذا اطو حالف على ترك هم ساعة واحدة هالشيء واما اذا اختلفت الساعات لا ماذا شنو انا لو حالف على وطئها ساعة واحدة لا ما حالف على وطئها ساعة واحدة حالف على ترك وطئها لكن ساعة بالسنين مو بالوحدة وما راح تصير هنا مخالفة عملية التزامية ماذا أنت تلتزم بالإباء يعني نشوف ساعة واحدة مرددة بين الوجوه وبين هذا واضح بعد نحتاج إلى هذا الشيء وكالالتزام مثال ثاني بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب بين الموضوع كلي بين الوجوب والتحريم هذا موضوع جزئي ما يأثر بس موضوع كلي في الشبهة الحكمية موضوع جزئي هذا الإناء في الشبهة مثل ماء البرتقال ما أدري ماء هذا موضوع كلي مو هذا الماء ماء البرتقال ماء أنا نادر شربا أو نادر سارك شربا فماء البرتقال كله راح يصير مردد حكم بين الوجوب والحكم فيها فإذا استثمت إباحة مخالف التزامية مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا هذا قد تلتفت إليه ولا يقول بشار أن لا يكون واحد منهما المعين تعبدي واحد المعين أما إذا كان الواحد المعين منهما تعبدي مثل من صلاة الجمعة صلاة الجمعة هي شبعة يا واجب لو حرام مثلا استقل أحقر الأمر بين الوجوب والحرمة حتى تشاهد الأخ أطلب منه لكن لو كانت واجبة لو كانت واجبة فوجوبها توصلي وتعبدي لو تعبدي خطأ فالوجوب تعبدي فهذا موضوع كل يدور أما بين الوجوب والحرمة لكن ما دام الواحد المعين تعبدي وهو الوجوب فإن الوجوب لو كان فهو تعبدي هنا المخالفة العملية القطعية ترى ممكنة بعد ليش ممكن شلون تبدأ تقدر هنا أنا مخالع عملية قطعية قادر عليها بلي بأن أصلي إذا التزمت بالإباحة مخالفة قطعية عملية عنده ممكن بعدها تصير المخالفة العملية قطعية إذا التزمت بالإباحة وصليت فإنه هنا أنا مخالف عملا جزما لأن إذا صلى حرام أنا جبتها إذا كانت واجبة هم ما جايبها لأنه مستدل بالإباحة يعني ما جبتها بقصد الوجوب إذا مستدل بالإباحة ما راح أجيبها بقصد الوجوب فهم خالف إذن على هذا الأساس إذا كان أحد الاحتمالين على سبيل التعيين مثل هنا الوجوب هو لو كان هو فهنا المخالفة العملية القطعية ممكنة وإنما لا تمكن المخالفة العملية القطعية إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة إيش وقت إذا ما كان الواحد المعين قطعي تعبدي يعني الواحد المعين متعبدي يعني شلون له صورتان لو اثنينات توصلية يعني الوجوب والحرمة توصلي مثل من مثل قضية شرب ماء البرتقال على لو نادر الشرب لو نادر ترك الشرب إذا نادر الشرب فالوجوب راح يصير ثابت عليه لكن توصلي وتعبدي لا فتوصل مو نادر طربة إلى الله أشرف ولو نادر ترك ما توصل إذا نقول المخالفة العملية القطعية ما ممكنة فقط الالتزامية القطعية ممكنة العملية غير ممكنة لأنه أشرف يوم أشرف إذا أشرف احتمال موافقة موجود إذا ما أشرف هم احتمال موافقة موجود أو كان واحد تعبدي لكن الواحد غير المعين إذا الواحد غير المعين كان تعبدي هناهم المخالفة العملية القطعية غير ممكنة غير ممكنة ليش؟ أنا أدري لا وجوب مش حرمة واحد من تعبدي، لكن ما أدري يا أبو التعبد إذا الوجود كان فهو تعبدي، ما أدري. أنا أدري ناذر، بس ما أدري ناذر يا أبو الذي ناذر. أنا ما تناذر ماذا؟ أنا نحن التقرب. أنا لو ناذر أن أشرب قربة إلى الله، لو ناذر أن أترك قربة إلى الله، بس ما أدري يا أبو الذي مردد. ففي مثل هذه الحالة هم المخالفة العملية القطعية، القطعية غير ممكن. ليش؟ لأن إذا استخدمت بالإباحة، فلو أشرب ما أترك الشرب واحد من بني، إذا أشرب احتمال الموافقة أكو وما أكو، بل يقول أكو احتمال موافقة، لاحتمال أنه ماذا؟ لاحتمال على أنه وجوب أكو ثابت، وكان الوجوب توصلية، احتمال موجود هذا. لأن قلت واحد غير معين فيحتمل الوجوب ثابت عليه والوجوب توصلي، فأنا ممتثل أصلي. وإذا تركنا باحتمال موافقة أصلي، الاحتمال على أن الحرمة إزالته والحرمة توصلية، لأن أنا قاعد أفترض واحد غير معين تعبدي. فإذا المخالفة العملية أنا ما يمكن أفترض قطعية، بل المخالفة احتمالية أصلي، لكن القطعية ما راح تصير على مستوى العمل. فالخلاصة لحد الآن اتضح هاي النقطة لابد من الالتفات إليها حيثما كان. فالخلاصة إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فالمخالفة العملية القطعية غير ممكنة، متى إذا لم يكن أحد الاحتمالين أحدهما المعين تعبدي، وأما إذا كان الواحد المعين تعبدي فالمخالفة العملية القطعية ممكنة. لذلك إيش قال؟ فإن المغتلي وكالالتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمر بين الوجوب والتحريم مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا يعتبر بقضاء امتثال، فإن المخالفة في المثالين ليست من حيث العمل. مثالين يا مثالين، المرأة المرددة بين كذا والكذا والموضوع الكلي المردد بين الوجوب والتحريم مع عدم كون أحدهما تعبديا، إذن المثالين المخالفة ليست من حيث العمل، لأنه لا يخلو يفعل هذا باحتمال موافق للوجوب، لو يجرؤ باحتمال موافق للحرمة، لأنه لا يفهم الإنسان الموافق للوجوب أو الترك الموافق للحرمة، فلا قطع بالمخالفة إلا على مستوى الالتزام، وأما على مستوى العمل فمخالفة قطعية ما تضل أقصى ما أصبح احتمالية، أما قطعية مصرية، فلا قطع بالمخالفة إلا من حيث الالتزام بإباحة الفعل، لما التزم بإباحة الفعل يعني معناه ترك الالتزام لا بهذا لا بهذا، فمخالفة التزامية رأس. هذا إذا المخالفة على قسم، مرة التزامية مرة عملية، العملية صواب مثل قضية إغلاطين وإلى آخره. الثاني مخالفته من حيث العمل كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوبه، أحد لو طول الجمعة أترك الفينافين أو أرتك السعلين، هم شرب هذا هم شرب هذا، يعلم أو يعلم بحرمتي أحدهما، لو هذا حرام لو ذاك حرام، فإن المخالفة هنا من حيث العمل نقطة. فاتبح بحمد الله أن المخالفة على قسمي الآن نرجع على أصل الموضوع. يلا أطرح سؤالك الثالث، أطرح دور الأخر سؤال الأصل أول ما قلنا فيه أن المخالفة للعلم الإجمالي المخالفة القطعية جائزة أم لا؟ شنو قصدك الالتزامية والعملية؟ قول أول يوم قصدك الالتزامية، هل المخالفة الالتزامية جائزة في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات ممرة؟ العلم الإجمالي يقول في شبه موضوعية، موضوعية مثل ما قلنا الموضوعية دائما إذا الموضوع جزئي فسأفترض الموضوع جزئي، هذا الإجلاص ما أدري نادر شربة أو نادر ترك شربة، ففي مثل هذه الحالة إذا أريد أن أخالف أنا لو وجوب أكل أخر، إذا أشرب احتمال موافق أكل، إذا أترك أنا احتمال موافق أكل، فالمخالفة مصدر إلا التزامية، هاي في شبهة موضوعية، مرة في شبهة حكمية كلية البرتقال أنا نادر شربة أو نادر ترك كلية الفرصة، فإذا أشرب احتمال موافقة ما أشرب احتمال موافقة فالمخالف مصدر إلا التزام لأن ألتزم بالإباحة، الإباحة شرب ما الفرصة. فإحنا نريد نقول المخالفة الالتزام العلم الإجمالي، مخالفة الالتزامية القطعية للعلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية تجوز، في الشبهة الحكمية هم تجوز، أما في الشبهة الموضوعية ترك شربة، ففي مثل هذه الحالة إذا أريد أن أخالف هنا لو وجوب أكل أو حرمة، إذا أشرب احتمال موافق أكل، إذا أدرك أنا احتمال موافق أكل، فالمخالف مصدر إلا التزامية، هذه جبه موضوعي ما في شبه حكمي كلي البرتقال انا هذا شبه او هذا خرب كلي البرتقال فإذا أشرب اجتماع الموافقة ما أشرب اجتماع الموافقة فالمقال ما صار إلا التزام بأن ألتزم بإباحة بإباحة شرب ماء البرتقال فنحن نريد نقول المخالفة الالتزام العلم الإجمالي مخالفة الالتزامية القطعية للعلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية تجوز في الشبهة الحكمية هم تجوز أما في الشبهة الموضوعية ليش تجوز فلأنه الشبهة الموضوعية أفترض إطلاق قدامي أكو ماء برتقال به مقصور ماء برتقال أنا أشير إلى إذا بينك شلون المخالفة الالتزامية تجوز أنا أشير علما إلى هذا ماء البرتقال أقول أنا ما أدري هل حالف على شربه أشوف الأصل شي يقول لي الأصل لم يتعلق الحلف بشربه بالشرب هذا الإناء هذا الحلف لم يتعلق أجي علمك إلى الحلف بترك الشرب أشوف هل حلفت على ترك الشرب الأصل شي يقول لي الأصل عدم تعلق الأصل ينفي لي كلا الحلفين لا الحلف الأصل عدم تعلق الأصل ينفي لي كلا الحلفين لا الحلف على الشرب لا الحلف على ترك الشرب فإذا التزمت بالإباحة ما راح تصير مخالفة ليش؟ لأن الالتزام بالإباحة شو تصير مخالفة إذا أنا حالف على الشرب وما التزم بوجوب الشرب إذا حالف أقول إذا حالف على الشرب وما التزمت بوجوب الشرب هذا يسمونه حينئذ مخالف أو حالف على ترك الشرب وما التزمت بالحرمة هذا يسمونه مخالف أما إذا ما خالف لا على الشرب لا على ترك الشرب إذا التزم بإباحة يسمونه مخالف بعد إذا ما حالف إذا ما حالف بعد لا حالف على الشرب لا حالف على ترك الشرب فإذا على هذا الأساس معناه لا وجوب أكل لا حرمة فإذا الذي تلتزم بالإباحة مخالفة التزامية ما راح تصير لأن المخالفة التزامية شو وقت تصير أنت تقول التزمت بالإباحة هذا التزام في الإباحة مخالفة التزامية شو وقت يصير إذا ضرب على أنه وجوب أكل لا حرمة أكل واحد من الأمرين إذا أكل لأن حالف الشرب حتى يصير وجوب أكل لو حالف على ترك الشرب يعني يصير حرمة أكل حينئذ إذا حالف فلا وجوب أكل لا حرمة أكل فإذا أكل لو وجوب له حرمة جزما واحد من عدله وما التزمت لا بهذا لا بهذا بل التزمت هذا يسمونه مخالف التزامي يا أخوان أما إذا أنا ببركة الأصل ثبتت أنه لا حالف على الشرب لا حالف على نفيت الحلف لا حالف على الشرب لا حالف يعني معناه على أنه ثبت عدله لا وجوب له حرمة إذا مو حالف على الشرب إذا وجوب ما أكل إذا مو حالف فإذا الحرمة ما أكل شيء لا وجود لا حرمة أكو التزام بالإباحة ما راح يصير مخالف التزامية فإن الالتزام بالتعبير العلمي قاعد أعبر فإن الالتزام بالإباحة إنما يعد مخالفة التزامية للوجوب أو للحرمة فيما إذا كان الوجوب ثابتا أو كانت الحرمة ثابتا يعني بأن ثبت أني حالف على الشرب أو ثبت أني تارك الحالف على الشرب أما إذا لم يقول لا هذا ولا هذا لا الحل على الشرب لا الحل على ترك الشرب يعني لا وجوب لا حرمة من التزام بالإباحة لا يحق مخالفة لا وجوب لا حرمة حتى يصير مخالفة لذلك الحكم وأنا ببركة الأصل يعني ببركة إصالة عدم تعلق الحل لا شربا لا ترك الشرب عدم تعلق الحل بهذا الإناء أشوف أني لا الحل على شربي ولا الأصل عدم تعلق الحل بهذا الإناء لم يتعلق أشوف هل حلفت على ترك الشرب الأصل عدم فإذا الأصل كان ينقشني يثبت لي على أنه لا حال على شرب لا حال على ترك الشرب أنا راح يقول لا وجوب لا حرمة فالتزام بالإباحة ما بي بعد مخالفة التزامي لأن ما في وجوب لا حرمة فالأصول الموضوعية الأصول الموضوعية أصول موضوعية يعني إصالة عدم تعلق الحل هذا نسميه أصل موضوعي لأن هذا أصل جانب الشبهة الموضوعي نسميه أصل موضوعي وإصالة عدم تعلق هذا الأصل هذا الأصل هذا الأصول الموضوعية تخرج لي هذا الموضوع لا موضوع هذا الإناء من دليل هاي التعبيرات الكثيرة حتى العبارة تصير واضحة تخرج لي هذا الموضوع من ذلك الدليل الذي يقول يجب الالتزام بوجوب شرب ما حلف شربه أو يجب الالتزام بحرمة ما حلف على تركي. شوف هذا العسل يخرج يقول هذا خارج من هالدليل، يعني الدليل الذي يقول يجب الالتزام بوجوب ما حلف على شرط، هذا الدليل يقول لك ما حلف على شرط، يطلع من هالدليل. ويجي هذا الأصل لم يطلع هذا الإغلاص من ذلك الدليل، وإذا خرج من كل الدليلين وما كان داخل بهم في الالتزام بالإباحة ليس مخالف لهذين الدليلين، هذا شيء واضح. ولكن تعليق نحن نقول هذا تأمل لو جرى أصلا، لكن يمكن أن يقول القائل، يمكن أن يقول القائل بعد علم الإجمالي بأني لو حالف على الشرط لو حالف على ترك الشرط كيف يدري كلا هذين؟ وهذا سوف ينبه عليه الشيخ فيما بعد إن شاء الله تعالى، هو هم يتوجه إلى ذلك. يمكن الأصل مخالف الواقع، ها؟ فالغير العملية يعني الالتزامية فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية، ها؟ بس أقول ترى هذا التعبير مسامحي، نقول جائزة، فأنت الكتف يعني جائزة من باب بلي، بلي شو المقصود؟ يعني ما أكو أصلا حتى بلي، يعني ليش مقصودا؟ ليه؟ أصلا ما تحصل مخالفة التزامية، يعني ما كنت بلا حرمة حتى نقول مخالفة التزامية، المقصود أنا واضح بعد، وإن كان تتبعني شيء من المسامحة. فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معا، سواء كانت اشتباه والترديد بينه حكمين لموضوع واحد، يعني مثل الحكمين المرددات الثانيين لموضوع واحد، مثل ما لموضوع واحد مثل هذا عامل الجلاس اللي بيه الجلاس الواحد من البرتقال اللي بيمثلش فيه، هذا هنا موضوع واحد لو اكو حد على الشب لو اكو حد يعني لو تبع قرن فحكمان لموضوع واحد. يقول هو كالمثالين المتقدمين، مثالين المتقدمين ياهو احسنتم، مثال وطء المرأة تلك موضوع واحد وطءها شيء واحد لو واجب لو حرام، والمثال الثاني ياهو احسنتم ذلك الشيء الكل المردد بين وجوه تحريمها البرتقال الكل جدا، او بين حكمين لموضوعين، حكمين لموضوعين كل حكم موضوعه، مثل من يقول مثل لو فرض على انه انسان، هذا المثال صافي شوية من الدقة، اقعد لماذا ادراس اتوظبي وبعدين او لما نتوصل سفر الى انه هذا محفوظ السلامة كان مردد بين من؟ بين ان يكون نجس او يكون طاهر، اما بول واما ماء، والاصل الثاني يثبت له انه ليس بماء، حتى السابق ايش كانت الفروض كان نجس الآن نشوف بعدين التفت بعد ما توضل، هو لو كان حينما يريد يتوضل التفت يلتفت للأصحاب، إذا الأصحاب أكل أصحاب يقول لا ما يجوز، فإذا توضل جزء من وضوء أباطل هذا لأن بلاقة في القرب شلون تتقرب إلى الله عز وجل بشيء ثابت شرعا على أنه ماذا ما يجوز التوضل به، فالتفت غاف والتفت بعدين فقد القرب يتأتى منه، لكن إن كان نجس واقعا فوضوء أباطل لأن النجس الواقعي لا يجوز الوضوء به، وضوء باطل واقعا باطل، وإن كان طاهر واقعا فوضوء حينئذ صحيح لأن القربة متأتية منه وقد توضع بالماء الطاهر. ففي مثل هذه الحالة شنو شي يسوي هذا الشخص؟ شنو نقول؟ في مثل هذه الحالة نقول هذا الإنسان حدثه باقي وأعضاؤه طاهرة، وضوءه حدثه باقي، الوضوء نقول ما حصل لأنه ما ثبت أنه توضأ بينا بالماء الطاهر فيستصحب الحدث، كان محدث سابقا يستصحب على، ويشك أن أعضاء وضوءه هل تنجست أن لم تتنجس؟ أصحاب شيء يقول باقي علينا على فتختبر أصحاب النجاسة ما كان يجرف الماء، ولا إذا أصحاب النجاسة يجرف الماء يثبت له علمه يثبت له على أنه فقطع النظر عن هذه الناحية، سوف نشوف المثال الذي مثل به الشيخ فقطع النظر عن الناحية، فالخلاصة نقول على أنه هذا الشخص حدث باقي، ليش؟ لأن نشوف هل أنت مع حدث يقول لك أصحاب يقول باقي لكن أعضاء وضوء أنشوف تنجس إذا ما تنجس أشوفه هي طاهر. فهنا راح نلتزم بطهارة الأعضاء وببقاء حدثه، مع أن الالتزام بهذين الحكمين يعني نقول هم هو حدث باطل، هم أعضاء وضوء صارت طاهرة، ينافي العلم الإجمالي. يا علم الإجمالي، حد علم إجمالي بأنه إما الماء نجس فهم حدث باقي، هم أعضاء وضوء نجس، فإما طاهر فهم أعضاء وضوء طاهر، هم الحدث ارتفع. أما أنه نحكم بأنه أعضاء وضوء طاهرة والحدث باقي، هذا منافي هذا العلم الإجمالي، لكن منافات على مستوى الالتزام، ترى مو منافات على مستوى على أي حد. المقصود هنا احنا نريد نقول بني حكمين صارا لموضوعين، يا حكمين الحكم بطهارة الأعضاء موضوعه الأعضاء، والحكم ببقاء الحدث موضوعه النفس، فإن النفس متعلقة علما للحدث، ذلك الحدث حدث الجنابة يقوم بالنفس بعض أشياء ينبع عليها الأشياء رحمها الله لا داعي إلى ذلك. هذا شو لك شغل فيه؟ أنا أي حال أنه ما أنا مدخلية أبدا، أو بين حكمين الموضوعين كطهارة البدن، يقول البدن طاهر الأعضاء طاهر والأعضاء وبقاء الحدث، هذا دي منافعة بالعلم الإجمالي، لكن أحد الحكم طائم بالبدن، أحد الحكم آخر طائم بمن؟ بالنفس. لمن توضأ غفلة بمايع مردد بين الماء والبول، هذا المثال يصير صحيح، هذا سائل مردد بين البول وبين الماء، أكو عندك أصل يثبت أنه بول؟ أكو عندك أصل يثبت أنه ماء؟ لا لا أصل عندك يثبت بول، لا عندك أصل يثبت أنه ما صاف عند الحالة سابقا ما أصل، فإناء مع الالتفاق ما يجوز الوضوء به، وقد ذكرت لا يتأسى مني. ليش؟ لأن ماكو عندي محرز يكون هذا السائل ماء، ويشترط في المتوضع أن يتوضأ بالماء، فأنت إذا تتوضأ بشيء لم تحرز أنه ماء لا يمكن لك أن تتقرب، فلذلك مع الالتفاق قد ذكرت لا يتأسى منك لأنك لم تعرض على أن هذا ماء، مع الغفلة يمكن أن يحصل من عندك قصدك القرب. طب على أي حال سواء قلنا في شبه الموضوعية أو شبه الحكمية يجوز المحرر الالتزام، أما في شبه الموضوعية ليش؟ فلأن الأصل في الشبه الموضوعية يخرج، إنما هم بعد ما نحتاج لها إنما شو تسوي بيها، يخرج مجراه عن موضوعه تكليفين، معدنا تكليفين يجب الالتزام بالوجوب اذا حلفت الشغل، وهذا الاصل يدل على انه لم تحلف الشغل يخرج هذا الاناء من موضوع هذا الدليل، وهكذا بالنسبة الى الاصل الثاني مع الدليل الثاني، فيقال اصل عدم تعلق الحب بوضع هذه وعدم تعلق الحب بترك وضعها، فتخرج المرأة ببارد يعني بها لين الاصلين عن موضوع حكم التحريم والوجوب، ده اللي كان يقول واجب أن تلتزم بالوجوب إذا حلفت على الوضع، هاي راح تخرج من موضوع ذلك الدليل، وهكذا بيصير. فنحكم بالإباحة لأجل الخروج من موضوع الوجوب والحرمة، هذا خارج عن موضوع هذا الدليل، يكون موضوع الدليل موجود إذا ما التزمنا بالحكم، لكن لو تسموه خالفة التزامي أنا خرج لا لأجل طرحينا إحنا من التزمنا وقعنا أنه طرحنا الدليلين، لا لأن موضوع الناس هذا طرح الدليلين فارع تحقق موضوعنا، وببركة الأصل نسينا موضوع الدليلين فأي طرح لهما. وكذلك الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالماء المردد، احنا نقول على انه الاصل ان هذا ليس تقول مجرى الاصل، الاصل انه لم يمس يدي وجهي يعني اعضاء الوضوء، الاصل انه لم يمس الماء النجس، اذا مس الماء النجس يكون ملتزم بمن؟ بنجاسه، وانا اخرجت هذا من اعضاء الوضوء خرجته من موضوع هذا الدين، فالالتزام بطهارة حينئذ ما بيطرح لهذا الدليل. والأصل أنه لم أغتسل بالماء الطاهر. فإذن على هذا الأساس إذا ما التزمت بالطهارة ما راح يطرح لهذا الدليل. ليش؟ لأنه خرجت نفسي منين؟ من موضوع هذا الدليل. هذا الدليل يقول إذا اغتسلت نفسك بالماء الطاهر انتبع حدثك. أنا ثبت أنه ما لم أغتسل بالماء الطاهر، فطرح لهذا الدليل ما راح يصير. طرح الدليل فرح تحقق موضوعه. وأما شبه الحكمية فيوم السبت إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك. أنا أعرف أن أصدر مصنع أخير أنه كان